الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ثم أما بعد، قبل البداية هذه بعض الأسئلة أقرأ منها ما تيسر، لأن الوقت يضيق عن موعد الدرس، فالإجابة على الأسئلة فيها إشكال من هذه الجهة. مسألة منازعة حكم الله عز وجل الشرعي والقدري. علمنا يا إخوة أن حكم الله عز وجل قد يكون حكما شرعيا وقد يكون حكما قدريا. فأما الحكم الشرعي فإنه يجب التسليم له وعدم منازعته البتة. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الحكم القدري ففيه تفصيل، فالأمور التي يقدرها الله عز وجل يجب أن ينظر إليها، وكل مسألة لها حكم يخصها من حيث جواز منازعة هذا الحكم أو عدم ذلك. وبيان ذلك بالمثال، فإذا نزل بالإنسان مصيبة فقد ولد مثلا، فها هنا ليس له إلا التسليم وليس له منازعة القدر. أما إذا نزل به مرض مثلا فإنه يصح في حقه أن يطلب العلاج لهذا المرض ولا يسلم به. إذن في المسائل المقدرة كونا لا يطلق القول بجواز منازعة القدر أو عدم ذلك، وإنما ينظر إلى كل مسألة من حيث الحكم الشرعي. إذا كان هذا الأمر دل الدليل على أنه لا يجوز منازعته فإنه حينئذ يسلم ولا ينازع. وأما إذا كان مما دل الدليل على جواز ذلك في هذا الشأن فإنه حين ذلك يصح منازعة القدر بقدر آخر، كما جاء عن عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا نزلت بك المصيبة فانظر، إذا نزلت بك المصيبة فانظر، فإن كان لك حيلة فلا تعجز، وإن لم يكن لك حيلة فلا تجزع. تنبيه آخر يتعلق بالقراءة، وهو يطعم ولا يطعم. لعلكم تذكرون أني ذكرت أنه في قراءة ولا يطعم، ولكني لم أقل إنها سبعية، هي قراءة قرأ بها بعض السلف كسعيد بن جبير والأعمش ومجاهد وغيرهم من أهل العلم. وقال القرطبي في شأنها: إنها قراءة حسنة، يعني من جهة المعنى، لكنها ليست قراءة متواترة. مسألة العلم بالأمور الممتنعة، الأمور التي هي ممتنعة بمعنى أنه يستحيل وقوعها البتة. لعلكم تذكرون أن قلنا صفة العلم لله عز وجل تتعلق بالواجبات والممكنات والممتنعات، والممتنعات الأمور التي يستحيل وقوعها. فالله عز وجل يعلم حال وقوعها لو وقعت، وما يترتب على وقوعها على فرض وقوعها، كما قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وكما قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالأمور الممتنعة هي التي يستحيل وجودها، لا يمكن أن تقع، ومع ذلك لو فرض وقوعها وقدر وقوعها فإن الله عز وجل يعلم أنه سيكون حالها كذا وكذا. والأمر الممتنع قد يقدر وجوده ويبنى حكم عليه بعد ذلك، كما في قول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقد يقدر وقوع الأمر الممتنع المحال ويبنى حكم على ذلك، والله عز وجل أعلم. نعم، كل ما تيسر الوقت إن شاء الله في بداية هذا يجاب عن سؤال أو سؤالين بحسب ما يتيسر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد الرؤوف، الوهاب. هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الآية. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أسماء الله جل وعلا التي تتقارب معانيها، وكلمة المؤلف هنا دقيقة، فأسماء الله عز وجل وصفاته تتقارب معانيها وليس تترادف معانيها الترادف المطلق، بمعنى أنها لا تتحد المعاني وإنما تتقارب. وهذه الأسماء دلت على صفات الجود والكرم وسعة العطاء لله سبحانه وتعالى. ابتدأها بالرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان جليلان لله عز وجل دالان على صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، والأدلة على ثبوتهما كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، ومنها فاتحة الكتاب: الرحمن الرحيم. والرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل. واختلف أهل العلم في الفرق بين هذين الاسمين بعد اتفاقهما في الدلالة على صفة الرحمة، وأيضا اتفاقهم على أن الرحمن أبلغ من الرحيم، فصيغة فعلان أبلغ في الدلالة من صيغة فعيل. اختلفوا بعد ذلك في الفرق بين هذين الاسمين، ومما قيل في ذلك أن صفة الرحمن أن اسم الرحمن دال على صفة الرحمة العامة الشاملة لكل شيء، فيدخل فيها رحمته جل وعلا للمؤمن والكافر. وأما الرحيم فدال على صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، واستأنسوا في هذا بقوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا القول يشكل عليه قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكلمة الناس كما تعلمون تشمل المؤمن والكافر. إذن هذا القول فيه نظر. القول الثاني أن الرحمن دال على رحمته الواسعة، والرحيم دال على رحمته الواصلة. قالوا فالرحمن دال على صفة ذاتية، والرحيم دال على صفة فعلية. وإذا أفرد الاسمان عن بعضهما بمعنى افترقا في الذكر، فكل واحد منهما يشمل الأمرين، الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة. أما إذا قرنا في سياق واحد فإن كل واحد منهما يدل على ما ذكرت لك. وهذا القول قال به ابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين. وذكر رحمه الله أن هذه الفائدة لا تكاد تجدها في كتاب، ذكر هذا في بدائع الفوائد، والله عز وجل أعلم. المقصود أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل قد نالت كل المخلوقين، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، من كان منهم في العالم العلوي أو كان في العالم السفلي. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلا يتقلب أحد في نعمة من نعم الله سبحانه إلا برحمة منه تبارك وتعالى، حتى الكافر، فإنه ما تنفس ولا طعم ولا شرب ولا تحرك ولا أخذ ولا أعطى إلا برحمة الله سبحانه وتعالى له. هذه الرحمة العامة الشاملة التي تنال كل مخلوق هي كذلك في الدنيا، أما في الآخرة فإن الرحمة بكمالها تكون لله، تكون من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فحسب. ولذلك الأقرب في توجيه الآية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أن هذه الآية دلت على عموم وخصوص. أما العموم ففي قوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا، وأما قوله فسأكتبها للذين يتقون فهي الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة. ورحمة الله سبحانه قد كتبها على نفسه دون أن يكون هناك من هو موجب على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يوجب على نفسه، والله عز وجل يكتب على نفسه، ويتنزه عن أن يكون هناك من يوجب أو يكتب عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ولأجل هذا لم يعاجل سبحانه وتعالى المذنبين من عباده بالعقوبة، بل يمهل سبحانه وتعالى ويحلم، وفي الآخرة يمن بالرحمة على عباده الذين وقعوا في المعصية. فالرحمة نائلة كل عاصٍ ولو دخل النار، فإن الله عز وجل يرحمه ويخرجه منها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه جل وعلا؟ قال: شفعت الملائكة، وشفع المؤمنون، وشفع النبيون، وبقيت رحمة أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل رحمته. فهذا من الأشياء التي يجب أن يؤمن بها المسلم. كذلك يجب أن يؤمن أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ورحمة الله عز وجل، أعني الرحمة التامة الكاملة، إنما تنال بطاعته جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كذلك من الأشياء التي ينبه عليها أن الله عز وجل يحب من اتصف بهذه الصفة، ومن اتصف بها ناله نصيب من رحمة الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن فقد هذه الصفة فإنه يناله حظ من رحمة، يناله فقد حظه من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فالمسلم الحريص على نيل رحمة الله عز وجل عليه أن يتحلى بهذه الصفة، فيرحم إخوانه المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبر عن أهل الجنة وذكر منهم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ولا شك أن أولى الناس برحمتك هم قرابتك، وأخصهم في ذلك الوالدان، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. فالزوجة يجب أن يكون لها حظها من الرحمة من زوجها، وهكذا الولد بالنسبة للوالد، وكذلك الإخوة والأصدقاء بعضهم مع بعض، لا سيما في محيط طلاب العلم. يجب يا إخواني أن يكون هناك تراحم بين الإخوة فيما بينهم، ولا يكون الغالب على المرء القسوة والغلظة والشدة، بل ينبغي أن تكون الرحمة هي الغالبة على طبعه وخلقه وتعامله. ولذلك يتأنى بإخوانه ويرفق بهم ويرحمهم، وإذا رأى من أخيه خطأ فليترفق به وليرحمه، وليكن عنده حرص على أن يكون أخوه مسددا صوابا، وليس أن يتشفى أو ينتقم أو يتعالى عليه. وهذه قضية نحتاج إلى أن نتذكرها ونتواصى فيها دائما. هذا ما يتعلق بصفة الرحمة لله جل وعلا، وما يتعلق بالاسمين العظيمين الرحمن والرحيم. نعم، ايش بعده؟ وجمع عدة أسماء في مكان واحد بعد الرحيم. البر الكريم. البر جاء في موضع في كتاب الله عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر كثير البر، والبر كثرة الخير والإحسان، والبر كثرة الخير والإحسان. وهذا المعنى قريب من صفة الرحمة وما سيأتي إن شاء الله عز وجل من الأسماء. إذن البر صفته سبحانه وتعالى، والبر واسمه تبارك وتعالى، فهو البر يعني واسع العطاء والهبة والمن سبحانه وتعالى. نعم. الكريم. الكريم اسم لله سبحانه وتعالى، ورد في عدد من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكريم له معنيان كلاهما ثابتان لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كريم بمعنى أنه جواد ومعط ومتفضل على عباده ولا يبخل عليهم برزق وعطاء وسؤل سألوه. والكريم أيضا هو من له قدر وشرف عظيم وتنزه عن العيوب والنقائص. ومن هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى عن بلقيس: إنه ألقي إلي كتاب كريم، يعني شريف. وكلا المعنيين حق، فالله عز وجل هو الكريم الذي يجود ويعطي ويغدق بالنعم على خلقه قبل أن يسأل وبعد أن يسأل. وهو كذلك جل وعلا ذو القدر العلي والشرف العظيم وذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى، تنزه عن العيوب والنقائص. هذا فيما يتعلق باسم الله الكريم. وجاء أيضا اسم قريب في المعنى وهو الأكرم: اقرأ وربك الأكرم. وكلا الاسمين دال على صفة الكرم، وقد علمت معناه. نعم. الجواد. الجواد قريب في المعنى من الكريم، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. فالله عز وجل جواد بمعنى أنه كثير الجود والعطاء. وهذا الاسم لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، مع أن المؤلف رحمه الله ذكر في مفتتح كلامه عن هذه الأسماء الحسنى أن هذه الأسماء مما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولعله حصل له ذهول في ما يتعلق بهذا الاسم، أو أنه إنما ذكره لأنه تبع لما ورد معه وهي الأسماء السابقة. المقصود أن اسم الجواد لم يرد في كتاب الله عز وجل، إنما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما خرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما من طرق ترتقي لرتبة الثبوت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جواد يحب الجود. إن الله جواد يحب الجود. فهذا دليل ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. نعم. الرؤوف. الرؤوف المتصف بصفة الرأفة، والرأفة أبلغ الرحمة. الرأفة أبلغ الرحمة، والكلام فيها قريب من الكلام في اسم الله الرحمن واسمه الرحيم. هذا يذكرنا بما تقدم في الدرس الأول، وهو أن أسماء الله عز وجل قد يكون منها ما هو عام وخاص، ولا يكون هناك ترادف مطلق بينها، وإنما هناك اسم يدل على معنى عام وهناك ما هو أخص منه، وهذا كما هو معنى الآن في اسم الله الرحيم مثلا والرؤوف. فالرحمة معنى عام والرأفة أخص من ذلك فهي أبلغ الرحمة. نعم. الوهاب. الوهاب كذلك هو في معناه قريب من ما سبق من الجود، صفة الجود والكرم ونحو ذلك. والله عز وجل قد تسمى باسم الوهاب، إنك أنت الوهاب، وهو في معناه دال على أنه كثير العطاء واسع الهبات، كثير العطاء واسع الهبات، فهو جل وعلا يهب ويعطي كرما وجودا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، وكل ما نال المخلوقين من خير يتعلق بأمر ديني أو دنيوي أو أخروي فإنه هبة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وهبه جل وعلا، وخزائنه تبارك وتعالى ملأ. ما أنفق على خلقه وجاد عليهم منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص شيئا من خزائنه تبارك وتعالى، فهي ملأ ولا ينقصها هذا العطاء والجود والمن جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضا سميع بصير لمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. ذكر المؤلف رحمه الله هذين الاسمين وبين معناهما السميع والبصير. أما السميع فإنه دال على معنيين كلاهما حق ثابت لله جل وعلا. أما الأول وهو المتبادر للذهن والأكثر ورودا في النصوص فهو بمعنى إدراك الأصوات، فالله عز وجل لا يفوته سمع بل يسمع كل شيء. وفيما علق البخاري رحمه الله ووصله أحمد والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فالله عز وجل يسمع كل صوت ولا تختلط عليه الأصوات، يسمع تلك الأصوات باختلاف اللغات واللهجات وعلى تفنن الطلبات والحاجات، ولا يشغله سمع عن سمع جل وعلا. وهذا الاسم وهذه الصفة قد وردت كثيرا في كتاب الله جل وعلا، فجاءت بالفعل الماضي والفعل المضارع وبصيغة الاسم. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ومن الخطأ الذي قد تجده في بعض كتب التفسير وينبغي أن تتنبه لذلك هو تفسير السمع بالعلم، فتجده أعني المفسر يقول سمع أو يسمع بمعنى يعلم، وهذا غلط وتأويل. فالسمع غير العلم، إنني معكما أسمع وأرى. ومن لا يسمع الأصم يعلم أن الناس أمامه الآن يتكلمون، لكنه ماذا؟ لا يسمع أصواتهم. إذن ثمة فرق بين العلم والسمع، نتنبه إلى هذا. أما المعنى الآخر فإنه معنى أبلغ من الأول، فإنه بالإضافة إلى كونه يسمع الأصوات والسؤالات والطلبات، فإنه يجيب من دعاه. إذن المعنى الثاني هو إجابة الدعاء، وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى عن زكريا قال إنك سميع الدعاء، وكذلك في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند مسلم وغيره قال ومن دعاء لا يسمع، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء ماذا؟ لا يسمع. هل المقصود هنا الدعاء الذي لا يدرك بمعنى السمع الذي هو إدراك الأصوات؟ لا قطعا، فإن الله عز وجل يسمع كل شيء، وإنما المقصود ماذا؟ لا يستجاب له. وعلى هذا أيضا جاء الذكر في الصلاة فيقول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب. فالله عز وجل متصف بصفة السمع، ويجب أن نؤمن بهذين المعنيين فيما يتعلق بهذا الاسم، فهو يسمع بمعنى يدرك الأصوات ولا يفوته الصوت، وهو كذلك يجيب دعاء من دعاه ويعطيه سؤله. أما البصير فهو اسم دال على صفة البصر، والأمر في البصر كالسمع من حيث اشتمال هذه الصفة على معنيين، أو اشتمال هذا الاسم على معنيين. فالبصير دال على صفة البصر الذي هو إدراك المبصرات، فالله عز وجل يبصر، والله عز وجل يرى إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك سبحانه وتعالى ينظر، وكلها بمعنى متقارب، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، وهذا يقتضي أن المؤمنين ينظر الله عز وجل لهم، فهو يراه سبحانه وتعالى، وهذا النظر يفاد منه أنه يبصر، وأنه سبحانه وتعالى يتفضل على عبده. أما المعنى الثاني فإنه بمعنى البصير بأحوال عباده، الخبير بشؤونهم، كما قال جل وعلا إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير، فهو يبصر حال عباده ويخبر أحواله ويعرف خبايا أمورهم. وكلا المعنيين حق لله جل وعلا، ويجب أن يؤمن بهما. فهو البصير الذي يرى وينظر سبحانه وتعالى، وهو البصير بمعنى أنه الخبير بحال عباده العالم بشؤونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. نعم. اسم الله الحميد ورد في كتاب الله عز وجل في مواضع: وهدوا إلى صراط الحميد. والحميد فعيل بمعنى مفعول أي محمود، وصيغة فعيل إذا عدل بها عن مفعول دلت على ثبوت الصفة ورسوخها وأنها ملازمة للموصوف لها أو الموصوف بها، ولذلك كانت أبلغ صيغة فعيل إذا عدل بها عن مفعول كانت أبلغ، ولذلك كانت كلمة حبيب أبلغ من محبوب، فإنها تدل على أنه يستحق أن يحب، ولو لم يكن هناك من يحب. أما محبوب فإنها تقتضي وجود من يحب، يعني يحصل منه الحب بالفعل. أما حبيب فهو مستحق أن يحب ولو لم يوجد هذا الذي يحب. كذلك فيما يتعلق باسم الله الحميد، فالله عز وجل يستحق أن يحمد، والحمد قريب في المعنى من الشكر، والكلام في الفرق بين الحمد والشكر كثير مشهور، والذي يهمنا أنه في هذا المقام أخص من الشكر، فالحمد يكون على الصفات، وأما الشكر فلا يكون على الصفات. والله عز وجل محمود في كل شيء، وحمد عباده له راجع إلى أمرين، فهم أولا يحمدونه ويشكرونه على إنعامه عليهم، فهو يستحق الحمد من هذه الجهة: أعطى ووهب وجاد ومنح، فلأجل هذا يحمد ويشكر. وثانيا يحمد لكونه يستحق الحمد في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو المتصف بالكمال المطلق، فذاته وصفاته وأفعاله لا نقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه، ولأجل هذا استحق الحمد تبارك وتعالى. ولهذا لو تأملت في قول الله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا القول في ذلك المقام العظيم بعد أن يفصل القضاء بين الخلق، وبعد أن ينقسم إلى أهل سعادة وشقاوة، فالجميع يحمد الله سبحانه وتعالى حتى الكفار، وقيل الحمد لله رب العالمين، فالكل يلهج بحمد الله عز وجل حتى ولو كان من أهل الشقاوة، لأنه عاين حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله فيما جازى به كلا من المحسن والشقي المسيء. فالله عز وجل محمود على كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق باسم الله الحميد. قال رحمه الله: المجيد الكبير العظيم الجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. هذه الأسماء متقاربة في المعنى. الاسم الأول منها المجيد، واسم الله المجيد دال على صفة المجد له جل وعلا. وصفة المجد تعني أمرين، تعني العظمة وأنه جل وعلا كبير عظيم، وتعني صفة الكرم، فهو جل وعلا له المجد بمعنى سعة الكرم. فهذان الوصفان لله جل وعلا ثابتان، والله عز وجل هو المجيد ذو العرش المجيد، فهو جل وعلا عظيم وكبير، وهو كذلك كريم واسع الكرم والعطاء. وعلى هذا يكون هذا الاسم مشتملا على صفة ذاتية وصفة فعلية لله جل وعلا. أما الصفة الذاتية فترجع إلى المعنى الأول، وأما الصفة الفعلية فراجعة إلى المعنى الثاني. فالله عز وجل عظيم كبير في ذاته وفي صفاته جل وعلا، وهو كذلك واسع الكرم والعطاء. ولا شك أن هذه الأسماء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، سواء منها ما ذكره الآن أو قبل ذلك، كلها مورثة لعظيم الحب والإجلال والتعظيم له تبارك وتعالى. وهذه من الأمور التي ينبغي أن تلامس القلوب وأن تخالط المشاعر والوجدان إذا نظر فيها الناظر. فالله عز وجل له كل كمال وله كل جلال وتعظيم، فهو ذو الجلال والإكرام، لا من جهة ما يتعلق بصفاته ولا من جهة ما يتعلق بأفعاله وعطائه. وهذا يورث صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب به جل وعلا، وأن الإنسان إنما يعلق قلبه بالذي بيده خزائن السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء، فيخرج من قلبه كل تذلل للمخلوقين، فلا يعمد في طلب حاجته ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلى أحد من الخلق، فإن الله عز وجل هو الذي ييسر الأمور وهو الذي يدبرها. وهذه المعاني لا يكفي فيها أن تكون تنظيرا بالقول واللسان فحسب، بل ينبغي لا سيما لطالب العلم أن تكون واقعا عمليا في شأنه. كم من الناس اليوم إذا كانت له حاجة وهمه أمر فإنه يلتفت أول ما يلتفت إلى البحث عن الواسطة والشافع، أليس هذا واقعا؟ قبل أن يحصل في قلبه اعتماد تام على الله عز وجل وتوكل عليه وأن الأمور تتيسر من قبله تبارك وتعالى، مباشرة يبحث وينظر ويسأل، هل هناك من يساعد؟ هل هناك من له جاه عند هذا المطلوب منه أو من عنده هذا الموضوع وما شاكل ذلك؟ تجده مباشرة يلتفت قلبه وتنصرف جوارحه إلى البحث عن هذا الأمر. وهذا ولا شك يا إخواني نقص في تحقيق التوحيد، وطالب العلم ينبغي أن يكون دائما الملاحظة لنفسه في هذا المقام، ساعيا في بلوغ هذه الدرجة العظيمة المنيفة وهي تحقيق التوحيد. ومن بلغ هذه الدرجة نال أعظم فضل وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن 70,000 الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كانت سمتهم وكانت صفتهم هي أنهم كانوا على غاية من التحقيق والتفريد لله عز وجل. فمثل هذه الأمور ينبغي يا إخواني أن تكون منا على بال وأن نكون دائما المذاكرة في هذا الأمر. وقد يغفل الإنسان وكلنا ذو غفلة وتقصير، لكن المناصحة والمذاكرة فيما بيننا في مثل هذه الأمور هي من أهم الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا الأمر، ولذلك كان مما يبايع عليه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، تتعلق القلوب بالله عز وجل، وبقدر اعتمادك على الله عز وجل يقل الاعتماد على المخلوق، كما أنه بقدر حبك لله عز وجل تقل المحبوبات عندك، وبقدر خوفك من الله عز وجل يضعف خوفك من المخلوقين، وهكذا في سائر هذه المعاني. كلما عظم منها ما يتعلق بالله عز وجل كلما ضعف ما يقابله مما يتعلق بالمخلوقين، والله المستعان. قال رحمه الله: العفو الغفور الغفار. لا، بعد المجيد الكبير. الكبير، نعم. من أسمائه جل وعلا الكبير، واسم الله الكبير ورد في كتاب الله جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والله عز وجل موصوف بأنه كبير، بل هو أكبر من كل شيء، ولذلك كان قول المصلي المتكرر في الصلاة الله أكبر. فالله عز وجل كبير في ذاته، فهو أكبر من كل شيء، وكذلك صفاته جل وعلا أكبر الصفات وأعظمها، وله الكمال المطلق فيها من جميع الوجوه. وكذلك إعطاؤه وهبته وجوده أكبر من كل شيء، وهو كذلك في قلوب أوليائه أكبر من كل شيء. وهذا من المعاني التي ينبغي أن يستشعرها المصلي، فالله أكبر من كل شيء، وهذا حق مستحق له تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون في نفس كل مسلم أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأمره مقدم على كل شيء. فإذا تنازعت الأمور في نفسه بينما يريد الله عز وجل منه شرعا وما تريد نفسه وما يريده هواه، فإنه يجب أن يكون الله عز وجل أكبر في نفسه، وأن يكون أمره أكبر في نفسه، فيكون هو المقدم على غيره. و أهل البدع حينما تكلموا وخاضوا في صفات الله جل وعلا بغير الحق، إنما أتوا من جهة عدم إعطائهم هذا الاسم حقه، ولذلك تكلموا في الله جل وعلا وفي صفاته بما لا يليق به جل وعلا. ولذلك لو تأملت في بعض ما يوردون من شبهات يتذرعون بها إلى نفي صفات الله الثابتة له، تجدهم ما أعطوا هذا الاسم حقه من التأمل. تجدهم مثلا يقولون في صفة النزول، كيف يكون نازلا عند أو بالنسبة إلى جهة من الأرض غير نازل من جهة أخرى؟ سبحان الله العظيم، الله عز وجل أكبر من كل شيء، وما السماوات والأرض إليه جل وعلا إلا كخردلة في كف الإنسان، والأمر أعظم من ذلك. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أثبته بعض أهل العلم أن السماوات والأرض، يعني هذا الكون الذي تراه كله، أن هذا الكون الذي تراه كله في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، حلقة تلقيها في صحراء، ما نسبتها إلى هذه الصحراء؟ لا شيء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه كفضل الكرسي على السماوات والأرض، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ تجد من ينفي مثلا صفة استواء الله جل وعلا على العرش يقول إن هذا يقتضي أن يكون الله عز وجل محمولا وأن يكون محتاجا، تعالى الله عن ذلك. ليس الله عز وجل في استوائه على العرش محتاجا إلى العرش ولا محتاجا إلى ملائكة العرش، بل العرش فما دونه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني عن كل شيء، وهو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فكيف يقال إن إثبات هذه الصفة يقتضي أن يكون محتاجا إلى غيره جل وعلا؟ من يقول هذا القول ما أعطى هذا الاسم حقه من الإيمان والتحقيق. وهذا ينبغي أن تلاحظه يا طالب العلم حينما تتأمل في تأويلات القوم وخوضهم في صفات الله جل وعلا بالباطل تجدها دائما أو غالبا ترجع إلى عدم تحقيق الإيمان بعظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من كل شيء. لعلنا نقف عند هذا الحد ونتمم إن شاء الله ما يتعلق ببقية الأسماء المتعلقة بهذه المعاني أو غيرها في الدرس القادم إن شاء الله. الله عز وجل أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.